بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، وفيه أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه. كان البحث في الفرع الأول من المسألة الخامسة، وهو أنه هل يجوز بيع الميتة منضمة إلى المذكى أو لا يجوز. الشيخ قدس سره بناء على قاعدة تنجيز العلم الإجمالي قال لا يجوز، باعتبار أنه لا يمكن الانتفاع بالمذكى المشتبه بالميتة، إلا أنه وردت بعض الروايات في المقام تشير إلى أنه يمكن بيع الميتة أو المذكى المختلط والمشتبه بالميتة، يمكن بيعه ممن يستحل أكل الميتة، فكأنها تفصل في المشتري بين أن يكون مستحلا لأكل الميتة وغير مستحل لها. فإن كان مستحلا لأكل الميتة فيجوز للبائع المسلم أن يبيع الميتة مختلطة ومشتبهة مع المذكى إليه، أما إذا كان لم يستحل أكل الميتة فلا يجوز. ثم ذكر في هذا المقام قول الكفاية السبزواري صاحب الكفاية، حيث أنه قال واستوجه العمل بهذه الأخبار، ثم بعد ذلك قال بأن هذا الاستوجاع غير تام وغير صحيح بل هو مشكل، وخصوصا بما هو المروي نقل رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام تبين أنه في مثل هذه الموارد لا بد أن تلقى الميتة المشتبهة أو المذكى المشتبه بالميتة، لا بد أن يلقى بهما للكلب مثلا أو يرمى بهما. هذا قول في المسألة. قول آخر في المسألة هو أنه حمل هاتين الروايتين على أنه إذا قصد البائع المذكى من هذا المبيع المشتبه الميت بالمذكى، قصد المذكى فيجوز له أن يبيع، أما إذا قصد الكل في المبيع فلا يجوز له أن يبيع. يعني كان عنده مذكى وميتة، فهنا البائع إن قصدهما معا في المعاملة فالبيع غير تام ولا تجوز المعاوضة، أما إذا قصد المذكى منهما لا بعينه باعتبار أنه مشتبه، فإذا قصد المذكى منهما فهنا له يجوز أن يبيع. فإذا الروايات التي دلت على الجواز نحملها على هذا المحمل، وهو أنه إذا قصد المذكى فيجوز له أن يبيع، وإن لم يقصد المذكى وإنما قصد الجميع المذكى وغير المذكى فلا يجوز له أن يبيع. إلا أن الشيخ قدس سره يرى بأن هذا الحامل أيضا غير تام، وذلك باعتبار أن قصد البائع المذكى وعدم قصد البائع المذكى هذا لا يؤثر في المعاملة شيئا. لماذا؟ لأن بطلان المعاملة إنما كان منشأه ومناطه أنه دفع للمال إلى البائع أو دفع للثمن إلى البائع بلا مثمن، أكل للمال بالباطل. لماذا؟ باعتبار أن المشتري لا يستطيع أن ينتفع بهذا المثمن، أو لا يستطيع أن ينتفع بهذه الميتة أو المذكى المختلط بالميتة. فقصد البائع أن المبيع هو المذكى دون المجموع هذا لا يغير من الانتفاع وعدم الانتفاع، عدم الانتفاع باق على حاله، فيكون داخلا أيضا في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم إذا كان القصد يغير من الانتفاع وعدم الانتفاع فبها، أما إذا لم يكن يغير من الواقع شيئا إذا قصد المذكى أو عدم قصد المذكى هذا لا يؤثر في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة. ولهذا قال وجوز بعضهم البيع، يعني بيع المذكى المشتبه أو بيع الميتة المشتبه بالمذكى، وجوز بعضهم البيع ولكن بهذا القصد، بقصد بيع المذكى، يعني أن يقصد في هذه المعاملة بيع المذكى دون المجموع المركب من المذكى ومن الميتاب. إلا أن الشيخ يقول أن هذا الحامل وهذا الجواد أيضا غير تام. لماذا؟ وفيه أن هذا القصد من البائع مثلا لا ينفع في تصحيح جواز المعاوضة. لماذا؟ بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه، المفروض أن المذكى مشتبه بالميتة، إذا لا يتحقق الانتفاع. أنت سواء قصد البائع المذكى أو لم يقصد البائع المذكى، المناط أن المشتري هل يستطيع أن ينتفع أو لا يستطيع أن ينتفع، والمفروض أنه لا يستطيع أن ينتفع لأنه مشتبه بالميتة. نعم، لو قلنا من هنا الشيخ قدس سره يبدأ ببيان آخر في المسألة، يقول نحن إلى هنا كنا نقول بأنه إذا كان هناك علم إجمالي فالعلم الإجمالي كما ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني لا يجوز لنا أكلهما معا، كذلك ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية، يعني لا يسمح لنا حتى بارتكاب وأكل أحدهما. هذا معناه أن العلم الإجمالي في المقام ينجز حرمة المخالفة القطعية وينجز وجوب الموافقة القطعية. معناه أنه كما لا يجوز أن يأكلهما معا لأنه يقطع بأكل الميتة، لا يحق له ولا يجوز له أن يأكل أحدهما دون الآخر لأنه في احتمال المخالفة، لا بد أن يوافق المعلومة الإجمالية. وكيف يوافق؟ يعني يقطع بأنه لم يرتكب. كيف يقطع بأنه لم يرتكب؟ بأن يتركهما معه. أما إذا أكل أحدهما وترك الآخر، وإن يفرض وإن كان المفروض أنه لم يقطع بأنه أكل الحرام، إلا أنه لم يقطع بأنه أيضا ترك الحرام. فإذا قلنا في الشبهة المحصورة، المراد من الشبهة المحصورة يعني أن تكون أطراف العلم الإجمالي كلها محصورة في عدد معين كما درستم في الحلقة الثانية من الأصول أو في أصول المضافات. الشبهة المحصورة في مقابل الشبهة غير المحصورة، يعني أن تكون أطرافها بنحو غير محصور، كما لو فرض أن أطراف العلم الإجمالي 10,000 مثلا، وهذا يسمى شبهة غير محصورة. وفي الشبهة المحصورة كما لو فرض أن الأطراف 2, 3, 4 ونحو ذلك. يقول الشيخ لو بنينا أنه في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، يعني أطرافها معينة وأطرافها محدودة جدا، في الشبهة المحصورة إن قلنا بوجوب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية فالكلام ما تقدم. أما لو فصلنا وقلنا بأنه في العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة نحن نلتزم بحرمة المخالفة القطعية ولكن لا نلتزم بوجوب الموافقة القطعية، يعني نقول لهذا المكلف لا يجوز لك أن تأكلهما معا، ولكنه لا نقول له يحرم عليك أن تأكلهما معا، نقول يحرم عليك أن يحرم يجوز لك أن تأكل أحدهما دون الآخر. فإذا تحرم المخالفة القطعية بأكلهما معا ولكن لا تجب الموافقة القطعية بتركهما معا، وإنما يجوز ارتكاب أحدهما دون الآخر كما في الإناءين. في الإناءين مشتبه أن أحدهما نجس أو أن أحدهما مثلا لا يجوز شربه، ولا حرمة المخالفة القطعية بأن يجبر بأن يشربهما معا، أما وجوب الموافقة القطعية بماذا؟ بأن يتركهما معا. أما إذا شرب أحدهما دون الآخر فهنا ماذا؟ لم يرتكب الحرام قطعا. نعم يفترض أنه ارتكب الحرام. فهنا الشيخ يقول بأنه إذا قلنا في الشبهة المحصورة في العلم الإجمالي تحرم المخالفة القطعية ولكنه لا تجب الموافقة القطعية، فهنا ماذا؟ يجوز أن يبيع. لماذا؟ باعتبار أن أحدهما محلل والآخر محرم. فإذا فرض أن المشتري يحق له أن ينتفع بأحدهما فإذا يكون هناك منفعة ويحق للمشتري أن يشتري ذلك، وليس أكل المال من قبل البائع أكل للمال بالباطل. لماذا؟ لأن المشتري يستطيع أن ينتفع بأحدهما، أن يأكل أحد هذين اللحمين، نعم لا يحق له بعد أكله الأول أن يأكل الثاني أيضا. لماذا؟ لأنه تلزم المخالفة القطعية. ولكنه لا تجب عليه أن يتركهما، لا يجب عليه أن يتركهما معا، فيحق له أن يأكل أحدهما دون الآخر. فإذا التزمنا في تلك المسألة الأصولية أن العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عن جميع أطرافها، وإن كان لا يجوز ارتكاب جميع أطرافها، هنا نلتزم بجواز البيع. واضح؟ قال نعم، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، بعدم وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف وجواز ارتكاب احدهما، يعني جاز له ان يرتكب احدهما، يعني لا يجوز له ان ياكلهما معا ولكن لا يجب عليه ان يتركهما ايضا معا، جاز البيع بالقصد المذكور. اذا ان يقصد هذا المعنى، وهو ان ياكل احدهما دون الاخر. يقول في مثل هذه الحاله يجوز له، اذا بنينا في تلك المساله على ذلك المبنى. إلا أنه هنا يرجع الشيخ ويناقش. التفتوا جيدا إلى المناقشة. يقول أطراف العلم الإجمالي، افترضوا هذين الإناءين، هذين الإناءين اللذين هما أمام، لو علمت بأن أحدهما نجس، كانا طاهرين سابقا ثم وقعت قطرة من البول أو من الدم في أحدهما ولا أعلم أي من الإناءين، فهنا عندي علم سابق بطهارتهما، والآن عندما أضع يدي على الإناء الذي على اليمين أشك أنه نجس، أضع يدي على الإناء الذي على اليسار أشك أنه نجس لاحتمال أن قطرة البول أو قطرة الدم قطرت فيه. فإذا هذا الإناء هنا يقول لي هذا مشكوك الطهارة. مشكوك الطهارة ما هو حكمه الشرعي؟ كل شيء طاهر فتجد قاعدة الطهارة. هذا هنا يقول مشكوك الطهارة تجري فيه ماذا؟ قاعدة الطهارة. فإذا يلزم أن يكون كلاهما طاهران، وعندي علم بأن أحدهما قطعا ليس بطاهر. إذا لا يمكن أن يجتمع ذلك العلم الإجمالي بوقوع القطرة في أحدهما مع هذين الأصل الجاريين في هذا الإناء وفي هذا الإناء. من هنا نقول بأنه ماذا؟ لا يجوز لا أن أرتكب هذا ولا أن أرتكب هذا، لأنه ارتكابهما معا قطع بأنه قد ارتكبت وشربت النجس. ارتكاب هذا دون ذلك ترجيح بلا مرجح، لأنه هذا مجر لقاعدة الطهارة وذاك أيضا مجر لقاعدة الطهارة. إذن لا يجوز شربهما معا فلا بد من تركهما معا. هذا موضوع. هذه الأصول التي تجري في الأطراف على خلاف ماذا؟ على خلاف العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ما هو؟ أن أحدهما نجس. الأصلان الجاريان في الطرفين ماذا؟ كل منهما طاهر. فإذا الأصلان في الطرفين على خلاف العلم الإجمالي الذي يقول أحدهما نجس. يعني العلم الإجمالي يثبت تكليفا في عهدتي، والأصلان الجاريان في الطرفين ينفيان التكليف عن عهدتي. فإذا تارة تكون الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة نافية للتكليف، والعلم الإجمالي مثبت للتكليف. هذه حالة. الحالة الثانية أن نفترض أن هناك علم إجمالي وهناك أصول أيضا في الأطراف، ولكن هذه الأصول ليست نافية للعلم الإجمالي بل مثبتة للعلم الإجمالي. كيف؟ لو فرضنا وعلمنا بأن كلا الإناءين كان نجسا، أعلم أن هذا الإناء نجس وهذا الإناء نجس، ولكن ذهبت إلى مكان ورجعت أحد الإخوة المؤمنين قال طهرت أحدهما، طهرت أحدهما، فإذا الآن كان عندي علم إجمالي سابق بنجاستي، أو عندي علم تفصيلي بنجاستهما، يعني هذا نجس هذا نجس، وحصل لي علم إجمالي بطهارة أحدهما. الحالة السابقة شنو كانت؟ عندي علم تفصيلي بطهارتهما وعلم إجمالي بنجاسة أحدهما. الآن الصورة معكوسة، وهو أنه عندي علم تفصيلي بنجاستهما ثم حصل لي علم إجمالي بطهارة أحدهما. طب هذا الإناء لو وضعت يدي عليه هذا ما يجري فيه البراءة؟ لو يجري فيه استصحاب النجاسة؟ تمام. فاذا هذا الاناء كان متيقن النجاسه ولا اشك انه هو طاهر او لا، فاستصحب النجاسه. هذا الاناء الاخر عندما اضع يدي عليه كان متيقن النجاسه ولا اشك هو طاهر او لا، فاستصحب النجاسه. ولكن هذان الاستصحابان ينفيان العلم الاجمالي او يثبتان؟ لا يثبتان العلم الاجمالي، مو ينفيان، مو منافيان له. فاذا تعرف ان الاصول الجارية في اطراف العلم الاجمالي مثبتة للتكليف، واخرى تكون الاصول الجارية في اطراف العلم الاجمالي نافية للتكليف. هسا اعرف ان تكون موافقة للعلم الاجمالي او تكون مخالفة له. الان بحثنا احنا مو في العلم الاجمالي موافق او مخالف، بحثنا ان الاصول الجارية في اطراف الشبهة المحصورة تارة تكون نافية واخرى تكون مثبتة. في الصورة الاولى كانت نافية، في الصورة الثانية ماذا؟ كانت مثبتة للتكليف. اذا اطرحت هاتان الصورتان نأتي الى محل البحث. يقول الشيخ قدس سره: نحن اذا التزمنا في محله، يعني في مؤين في علم الاصول، اذا التزمنا ان الشبهة المحصورة في العلم الاجمالي لا تجب فيها الموافقة القطعية، انما نلتزم في موارد تكون الاصول نافية للتكليف. اما اذا كانت الاصول مثبتة للتكليف فلا نلتزم بذلك. واضح هذا لولا؟ لو اعيد اكرر. الشيخ قدس سره يريد ان يقول: نحن في الاصول افترض اننا قلنا ان العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة لا يجوز مخالفتها القطعية، ولكن لا تجب موافقتها القطعية، اين نقول هذا التفصيل؟ نقوله في مورد تكون الاصول نافية للتكليف. اما اذا كانت الاصول مثبتة للتكليف فلا نلتزم بذلك. نقول الاصول المثبتة للتكليف تقول لي يجب الاجتناب عنهما معا. اذا تمت هذه المقدمة نقول في المقام الاصول مثبتة للتكليف لا نافية للتكليف. لماذا؟ لان هذا المذكاء اشك انه ذكي، هذا القسم الاول او هذا الطرف من اللحم اشك انه مذكى او غير مذكى، اصالة عدم التذكية جارية. اشك في هذا انه مذكى او غير مذكى، اصالة عدم التذكية جارية. فاذا من قبيل ماذا؟ من قبيل استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة. فالاصلان يثبتان التكليف في عهدة المكلف، مو ان الاصلين يرفعان التكليف عن عهدة المكلف. اذا حتى لو قبلنا التفصيل هناك بين حرمة المخالفة القطعية فلا تجوز ووجوب الموافقة القطعية فلا تجب، هذاك انما نلتزم به في مورد تكون الاصول نافية للتكليف، لا في مورد تكون الاصول مثبتة للتكليف. اذا حتى لو بينا هناك على تلك المسألة فلا يمكن ان نلتزم به في المقام. واضح المناقشة؟ قال: لكن لا ينبغي القول به في المقام، يعني لو بنينا على انه في الشبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عن كلا الطرفين، وان كان لا يجوز ارتكاب كلا الطرفين. يقول حتى لو بنينا في الاصول على هذا المسلك ففي المقام لا يمكن ان نلتزم، يعني في مورد بحثنا وهو بيع المذكى منضما الى الليثه. لماذا؟ قال: لكن لا ينبغي القول به في المقام، لان الاصل في كل واحد من المشتبهين ما هو؟ عدم التذكير. وعدم التذكير عدم التذكير من الاصول المثبتة للتكليف لو من الاصول النافية للتكليف؟ مثبتة، لانه اذا قال غير مذكى يعني لا يجوز لك ان تأكل. لان الاصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكير. غاية الامر ماذا؟ العلم الاجمالي بتذكية احدهما، من قبيل العلم بنجاسة الإناءين تفصيلا، ثم العلم الاجمالي بطهارة احدهما. العلم الاجمالي بطهارة احدهما لا يغير لي شيئا. لماذا؟ لان استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في هذا يقول لي كلاهما نجس، والعلم الاجمالي لا يستطيع ان يؤثر شيئا. وان كان هناك علم اجمالي بطهارة احدهما، الا ان هذا العلم الاجمالي لا يشخص هنا او هنا. لا، عندي علم تفصيلي بنجاستهما. مستحيل انا شكيت ان احدهما ضعف. احسنت قوفها الان المشكوك هذا خلي ايدك على اليمين هذا كان متيقن النجاة ام لا مشكوك الطهارة ام لا فتجري ماذا اصحاب النجاة هنا ايضا تقول هذا مشكوك متيقن النجاة مشكوك الطهارة فاستصحب النجاة اذا العلم الاجمالي انا وين مجرينا فضل. انا ممكن اقول عندي علم اجمالي لطهارة احدهما ما في نتاج ولكن لابد الحالة السابقة نعرف شنو الحالة السابقة لها أثر. أحسنتم إذا كان الأصلان نافيين فلا يمكن إجراؤهما لماذا؟ لأنه ينافي علم الإجمال بنجاة أحدهما. أنت إذا أجريت الطهارة هنا يعني يجوز أن تشرب وأن تتوضأ. أجريت الطهارة هنا يعني يجوز أن تشرب وتتوضأ. خب العلم الإجمالي بنجاة أحدهما شنو أثره؟ يقول لا يجوز طبعا ان تشربهما معا. فاذا هناك العلم الاجمالي يقدر يؤثر يقف امام الاصلين ويقول لا يمكن اجراهما لانه مناف لما هو معلوم اجمالا بنجاسة احدهما. اما هنا عندما انت تجري استصحاب هذا لا يستطيع ان يؤثر. لماذا اقول لا يستطيع ان يؤثر العلم الاجمالي؟ لماذا لا يستطيع؟ باعتبار ان العلم الاجمالي يقف امام هذا لو يقف امام هذا لا يقف امامهما معا ثم المطلوب يقف امام احدهما دون الاخر ترجيح بلا مرجح يقف امامهما معا غير معقول لان العلم بطهارة احدهما ليس علما بطهارتهما معا فاذا العلم الاجمالي بطهارة احدهما هذا لا يستطيع ان يغير من مجرى الاصول المثبتة للتكليف شيئا بخلاف العلم الاجمالي بنجاسة احدهما يستطيع ان يقف امام الاصول النافية واضح هذا المطلب. يقول العلامة الشيخ الاعظم قدس سره نحن حتى لو بنينا في تلك المسألة هناك على التفصيل بين الحرمة ووجوب الموافقة القطعية يعني حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعية انما نقول في الموارد التي يستطيع العلم الاجمالي ان يقف امام الاصول هذا اين يستطيع ان يقف؟ في الاصول النافية. اما في الموارد التي لا يستطيع العلم الاجمالي ان يقف امام الاصول يعني في الاصول المثبتة فالاصول المثبتة تجري ومقامنا من قبيل جريان الاصول المثبتة للتكليف لا من قبيل جريان الاصول النافية للتكليف. فلهذا قال غاية الامر العلم الاجمالي بتذكية احدهما فقط. كل اللي عندنا علم ان احدهما مذكر كما انه كان عندنا علم ان احدهما ماذا طاهر مع بعد العلم بنجاستهما معا. يقول هذا العلم الاجمالي وهو غير قادح في العمل بالاصلين يعني هذا العلم الاجمالي بتذكية احدهما او بطهارة احد الجناحين هذا لا يمكن ان يكون قادحا في جريان الاصلين المثبتين للتكليف. قادح يعني احسنته لا يستطيع ان يؤثر في امامه وانما يصح القول. إذا لعد متى يصح القول ومتى يجوز ارتكاب أحدهما دون الآخر؟ يقول في الموردين اللذين تكون الأصول نافية للتكليف مو مثبتة للتكليف. قال وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحل أو الطهارة يعني ماذا أصول نافية للتكليف لا أصول مثبتة للتكليف وعلم اجمالا بوجود الحرام يعني لو علمنا بان الاصل فيهما كان هو الطهارة احد كلاهما كان مذكر او هذين الحيوانين كلاهما كان كذا ثم طهر احدهما طهر احد الجلدين فهنا كان عندي علم بالطهارة وبالحل ثم علمت بنجاسة احدهما او بعدم حلية احدهما في ذاك المورد يعني في موارد جريان الاصول النافية للتكليف يمكن ان نلتزم بالتفصيل بين حرمة المخالفة القطعية وبين وجوب الموافقة القطعية. فقد يقال هذه همات اشارة الى تضعيف هذا المبنى يعني حتى في الاصول النافية للتكليف القول بالتفصيل ايضا ضعيف. فقد يقال بجواز ارتكاب احدهما اتكالا على اصالة الحل يعني هذين الاناءين كنت اعلم بطهارتهما ثم تنجس احدهما هنا قد يقال انه لا يجوز لك ان تشربهما معا ولكنه يجوز ان تشرب احدهما ولا تشرب الاخر. لماذا؟ لاحتمال ان يكون ما شربته هو الطاهر فتكون اصالة الطهارة جارية فيه. اما اذا شربت الاخر فتقطع بانك قد شربت النجس. فقد يقال هنا بجواز ارتكاب احدهما اتكالا على اصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الاخر بعد ذلك زمانا حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي، لانك تعلم بالنتيجة اكو هنا نجس واقعي، فاذا ارتكبتهما وشربتهما معا يلزم ماذا؟ ارتكاب الحرام الواقعي وهو لا يجوز. اما ارتكاب احدهما دون الاخر لجريان اطالة الحل او الطهارة فهذا لا محذور فيه. وإن كان هذا الكلام، ثم يرجع الشيخ إلى ما بدأ أولا، وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا، يعني حتى هذا المقام وهو أن الأصول تكون نافية للتكليف، نحن لا نلتزم بالتفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. نحن نقول أنه في الشبهة المحصورة تحرم المخالفة القطعية بأن تأكلهما معك، وتجب الموافقة القطعية بأن تتركهما معا. أما يحرم عليك أكلهما معا ويجوز أكل أحدهما دون الآخر، فرح حتى في الشبهة المحصورة والأصول نافية للتكليف نحن لا نقبله. وإنما ذكرنا المطلب، نريد أن نبين حتى من يقول بالتفصيل هناك فلا يحق له أن يلتزم بجواز المعاوضة هنا. يقول وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام، في هذا المقام في أي مقام، مو فيما نحن فيه من المسألة وهو جريان أصول المثبتة للتكليف، في هذا المقام يعني جريان الأصول النافية للتكليف الذي يمكن أن يقال بجواز التفصيل، لكن القول به ممكن هنا يعني في مقام أن تكون الأصول نافية للتكليف بخلاف ما نحن فيه يعني ان تكون الاصول مثبتة للتكليف. هذه هنا لا، ليس المراد من هنا يعني في مسألتنا التي هي محل البحث، وانما المراد من هنا يعني ما ذكرناه من التفصيل بين الاصول النافية والاصول المثبتة في الشبهة المحصورة. قال لكن وان كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام ايضا، لكن القول به على فرض اننا قبلناه ممكن هنا، هذه هنا يعني مو في مسألتنا وإنما في ذاك التفصيل الذي ذكرناه بين الأصول النافية والأصول المثبتة. واضح هذه عبارة لنا بخلاف ما نحن فيه لما ذكرنا، تفهم أنه أساسا لا مجال لهذا التفصيل. طبعا ذكرت هناك أيضا مسائل أخرى ولهذا الفهم ثم نحتاج إليها. وعن العلامة حتى هذا قول آخر فيما يرتبط بالخبرين المتقدمين، يعني صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي التي دلت على جواز بيع الميتة مع المذكار ماذا؟ ممن يستحل أكل الميتة. قال وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل. العلامة يقول بأنه هذين الخبرين نحملهما على محمل آخر، وهو ان المستحل لاكل الميتة من هو؟ كافر والا هو لا يمكن ان يكون مسلما، فاذا المستحل لاكل الميتة هو الكافر. واذا صار كافرا يكون مهجور الدم والماء والعرض، لا حرمة لا لماله ولا لنفسه ولا لعرضه. هنا الشارع كأنه يريد ان يستعمل طريقا لاستنقاذ المال منه. ما هو هذا الطريق؟ يقول بأنه يجوز أن تبيع على هذا الإنسان المستحل، لا بعجب عنوان أنه تجوز المعاوضة على المذكر المشتبه بالميتة، بل حتى أن أستطيع أن أستنقذ منه المال برضاه أيضا، لأن هذا ماله مهدور شرعا. فالشارع كأنه يريد أن يستنقذ هذا المال من الكافر المستحل لأكل الميتة، ولكن برضاه لا على خلاف رضاه. كيف؟ يقول للمسلم لو يجوز لك ان تبيع الذي لا نفع فيه محلل تبيعه ممن يستحله حتى تستنقذ المال. فكأن الرواية ليست في مقام جواز المعاوضة، وانما الرواية ذكرت هذا المطلب وارادت اللازم وهو جواز او انه استنقاذ المال من الكافر. العلامة رحمة الله عليه العلامة الحلي حمل الروايتين على هذا المحمل، إلا أن الشيخ يقول وجوابه واضح باعتبار أنه ليس كل كافر يحق استنقاذ المال منه، لأن الكافر قد يكون داخلا في ذمة الإسلام وقد يكون مهجور الدم. افترضوا أن مهجور الدم يجوز الاستنقاذ منه بهذا الطريق، خب الذمي يجوز الاستلقاء؟ خب لا يجوز، لا يجوز الاستلقاء الا بالاسباب الشرعيه، والمفروض ان بيع الميتاء المشتبه بالمذكر او المذكر المشتبه بالميتاء هذا ليس السبب الشرعيه. فاذا الشارع والرواية مطلقة طبعا، لأن الرواية تقول بيعه أو يجوز بيعه ممن يستحل. هسه هذا المستحل كان ذميا وماله محترم، أو لم يكن ذميا بل كان كافرا حربيا وماله مهدور، مع أن هذا الحمل للرواية إنما يتم فقط في الكافر المهدور، أما في الكافر الذمي فلا يتم، والرواية مطلقة فلا يمكن أن يكون هذا الحمل تاما. بلي مو احنا قلنا لابد يكون السبب شرعي، وهذا سبب مو شرعي، السبب انه يستطيع ان ينتفع، ولكنه احنا لابد ان يكون هناك منفعة سببا شرعية. لو كان قد جعل جواز بيع الميتة سببا شرعيا كنا نقبل، اما ان المفروض ان الشارع لم يقبل بيع الميتة، هذا هو مفهوم السؤال. فإذا ثبت أن الميتة لا يجوز بيعها، إذا ماذا؟ إذا ليس هو من الأسباب الشرعية لانتقال الثمن والمثمن، وإن كانت هناك منفعة للمشتري. فإذا حمل العلامة للخبرين على جواز على مسألة استنقاذ مال الكافر، هذا ماذا؟ أخص من المدعى، لأن الرواية تقول يجوز بيع الميتة مع المذكات مطلقا للكافر، أعم ممن يكون يجوز استنقاذ ماله أو لا يجوز استنقاذ ماله. وأنت تقول إنما الرواية هي بغرض بيان ممن يجوز استنقاذ ماله، فهذه الدعوة أخص من مدعى الرواية الذي هو أعم. واضح المطلب؟ قال وعلى العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك، أي ببيع هذه الميتة المنضمة إلى المذكى، ولكن برضا استنقاذ المال برضا، وفيه أي في هذا الحمل أن المستحل قد ليكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية، والمفروض بيع الميتة منضمة الى المذكاة ليست من الاسباب الشرعية، اذا لا يجوز ماذا؟ لا تجوز المعاوضة ولا يجوز الاستنقاذ منه بهذا الطريق. كذلك عقلاء يعني كفرة، واحنا مو مقصودنا ذاك، عدنا عقل متشرعة، وإلا الخمر يدفعون بإزاء منها، عقلاء يتكالبون على هذولاكم، مو عقلاء. عندما نقول عقلاء مو مقصودنا كل من يدعي العقل، مو هذا المقصود، نحن عندما نقول في محله عرف عقلاء يعني عرف المتشرعة الذي يرى بأنه هذه من الأسباب الشرعية، ولا كثير من الأمور التي الآن في مجتمعاتنا المعاصرة الآن وخصوصا في المجتمعات الغربية والشرقية الآن عقلاء هو يدفعون إزاء أمور إنسان لا يصدق به. قال ويمكن حملهما، هذا الحمل هو الحمل الأخير الذي يذكره الشيخ الأعظم ويميل إليه، وهو أنه نحمل الروايتين على أنه هذا المسلم عندما يبيع الميتة منضمة إلى المذكاة يقصد أجزاءها التي لا تحلها الحياة، فأجزاءها التي لا تحلها الحياة ها مو فقط مميزة، وإنما يجوز بيعها والمعاوضة عليها. فإذا عندما هو يقوم بمعاوضة لهذه الصفقة من المذكى ومن الميتة، فهو لا يقصد اللحم أو الشيء المحرم مثلا من الميتة، وإنما يقصد الشيء المباح من الميتة، وهو أجزاؤه التي تحلها الحياة. وعلى هذا فنستطيع أن نقول بأنه هذه المعاوضة تجوز إذا قصد الأجزاء التي تحلها الحياة. فسيفترض أن المشتري عندما يشتري ليس مقصوده فقط الأجزاء التي لا تحلها الحياة، مقصوده الأجزاء التي لا تحلها الحياة ومقصوده اللحم، هذا لا محذورة الكلام، أنه يريد أن نعرف أن هناك سبب شرعي أو لا يوجد سبب شرعي للمسلم، نجد هناك سبب شرعي وهو أنه البائع المشتري أو البائع المسلم يبيع هذه الميتة ولكن قاصدا أجزاءها التي لا تحلها الحياة، وأجزاءها التي لا تحلها الحياة تقابل بثمن او لا تقابل؟ تقابل بثمن. هسه افترضوا ان المشتري هو ممن يستحل اكل الميتة، فهو عندما اشترى لم يكن فقط قاصدا الاجزاء التي لا تحلها الحياة، قاصد تلك الاجزاء واللحم ايضا، لا محظور فيها. انما نريد ان نعرف انه هل يوجد سبب شرعي للمشتري للبائع يحق له ان يبيع ممن ياكل لحم الميتة او لا يحق له ذلك، ولا يوجد سبب شرعي. هنا اذا قلنا ان المسلم البائع قصد الاجزاء التي ماذا لا تحلها الحياة، فتكون المعاوضة تامة، وان كان المشتري قاصدا الاهم من الاجزاء التي لا تحلها الحياة واللحم الذي هو محرم عند المسلم. هذا هو الحال الذي يذكره الشيخ لهاتين الروايتين. قال ويمكن حملهما، اي صحيحة الحنبي وحسنته، ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم اجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة من الصوف والعظم والشعر ونحوهما، وتخصيص المشتري. فان قال قائل بانه خب اذا كان الامر كذلك فهذه المعاوضة تجوز ان يكون طرفها مو فقط المستحب، المسلم يستطيع ان يكون طرفها. قال هذا انه لحد الرواية لماذا خصصت المشتري بالمستحل؟ خب هذا اذا كان البائع يقصد الاجزاء التي لا تحلها الحياة فيستطيع ان يبيع، حتى على المشتري يكون مسلما ان يشتري ماذا؟ يشتري الاجزاء التي لا تحلها الحياة. فالمعاوضات تتم بين للمشتري المسلم والمشتري غير المسلم. اذا تخصيص المشتري بمن يستحل الاكل لماذا؟ لماذا خصصت؟ قال وتخصيص المشتري بالمستحيل لان الداعي له على الاشتراء اللحم ايضا. يقول انما خصصت الرواية المشتري بالمستحيل باعتبار ان المستحيل الذي يستحل اكل لحم الميتة هذا ليس له قصد فقط الى الاجزاء التي لا تحلها الحياة، وانما له قصد الى الاجزاء التي لا تحلها الحياة واللحم، الا ان هذا القصد من المشتري لا يؤثر في قصد البائع في صحة معاملته. واضح المطلب؟ قال وتخصيص المشتري بالمستحل لان الداعي له اي المستحل على الاشتراء اللحم ايضا، ولا يوجب ذلك يعني قصد المشتري اللحم ايضا فساد البيع ما لم يقع العقد عليه مباشرة. اما اذا باع البائع هذه الميتة وقاصدا اللحم ايضا، نعم العقد يكون باطلا. اما اذا لم يقصد ان يكون العقد على ما هو المحرم، وانما قصد ان يكون العقد على ماذا؟ على ما هو المحلل، وهو الاجزاء التي لا تحلها الحياة، فالمعاملة تكون صحيحة. بلي الحرب يعتبر مثل الشروط والقليل والكبر اللي بعد هذه لا تحلها الحياة. عظم اي عظم اي عظم بلي اي بلي على اي لحظة. وفي مستطرفات السرق طبعا هذا الحمل ايضا يمكن ان يناقش فيه، هذا الحمل يمكن ايضا ان يناقش فيه باعتبار انه المناقشة هاي باعتبار انه في كل ميتة قابل توجد اجزاء لا تحلها الحياة، ويحتمل ان تكون ميتة بلا اجزاء تحلها الحياة، فالرواية تقول يجوز البيع مطلقا لم تخصص بالميتة التي اجزاء لا تحلها الحياة. لو كانت الرواية تقول يجوز البيع ممن يستحيل ولكن بشرط ان تكون الميتة فيها اجزاء ما لا تحلها الحياة فهذا الحمل تاخذ، اما الرواية تقول يجوز البيع ممن يستحل اكل الميتة، هل عم ان تكون تلك الميتة فيها اجزاء لا تحلها الحياة او فيها اجزاء لا تحلها الحياة، فيها او ليست فيها؟ فاذا الرواية اهم مما يدعيه الحمل ولا تكون موجود الى محله. مسألة اخرى وقد اقوى خمس دقائق. قال وفي مستطرفات السرائر عن جامع البيزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سأل هذه المسألة وان كانت مفصلة عن الفرع السابق الا انها ايضا داخلة في الفرع السابق، وهو انه السؤال هذا قال سألته عن الرجل يكون له مستطرفات السرائر طبعا لابن ادريس الحلي. قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من الياتها وهي احياء، ايصلح ان ينتفع بها اي بتلك الالياف يعني اللي قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا لا لا لا لا لا لا لا يبيعها. طبعا انتم تعلمون بانه الالياء في حال الحياه عندما تقطع عصب ميت، ليس لانه ليس مذكر هذا الحيوان بعد، فاذا عندما تقطع يكون لها والالياء مما الاجزاء التي تحلها الحياه، ليست من الاجزاء التي لا تحلها الحياه من قبيل القرن والظفر والشعر ونحو ذلك. اذا الالياء من قبيل اللحم، اللحم ما دام موجود على جسد الحيوان فطاهر ويجوز الانتفاع به اذا ذكي. اما اذا قطع اللحم من جسد الحيوان فهذه قطعة ميتة في حكم الميتة، فاذا كانت في حكم الميتة فترتب عليها احكام الميتة. فهنا هذا الشحم الموجود في الياس الغنم قبل قطعها هو محكومة بالطهارة، اما بعد قطعها هي من الاجزاء التي تحلها الحياة، وبعد القطع تكون ميتة لانه ليست مذكاة بالطريقة الشرعية. فهل يجوز الانتفاع او لا يجوز؟ الامام سلام الله عليه يقول بانه يجوز لك ان تنتفع بهذه الالياس في الاسراج والتدهين ونحو ذلك، الا انه لا يجوز لك ان تبيع وتشتري. قال وهي احياء ايصلح ان ينتفع بها اي بهذه الالياس؟ قال نعم، يذيبها ويسرج بها ولا ياكلها ولا يبيعها. لا ياكلها لانه نجس، ولا يبيعها لان المعاوضه لا تقع على النجس. واستوجه في الكفايه العمل بهذه الروايه تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامه في بعض اقواله. يقول صاحب الكفايه قال بان هذه الروايه تامه نحن نعمل بها، وهي انه يجوز الانتفاع بهذه الالياس وان كانت نجسه. نعم، لا يجوز بيعها واكلها. يقول تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامه في بعض اقوال العلامه، والرواية شاذة، هذه الرواية شاذة، ذكر الحلي بعد إيرادها أنها من نوادر الأخبار. لماذا من نوادر الأخبار؟ والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر، وهذه تجوز الانتفاع بغير الأكل للمضطر، لأن الإجماع الذي تقدم في أول المسألة الخامسة كانت تقول أن الميتة لا يجوز الانتفاع بها، وهذه تقول أنه يجوز الانتفاع، فهذه الرواية تكون نادرة ومخالفة لذلك الإجماع القائم. أقول الشيخ قدس سره هنا يناقش في هذه الرواية، يقول أولا هذه الرواية وردت رواية أخرى في موردها تقول بأنه لا يجوز الانتفاع. إذن هذه الرواية معارضة بمثلها في موردها، لأنه مع الأسف أن الشيخ قدس سره لم ينقل هذه الرواية هنا، يعني لم ينقل الرواية المعارضة لهذه الرواية، وإنما نقل منها مقطعا المستفاد منه أنه تنافي وتعارض هذه الرواية في موردها. فإذن أولا هذه الرواية التي دلت على جواز الانتفاع بإلياس الغنم المقطوعة من الأحياء، هذه معارضة بما يدل على جواز عدم جواز الانتفاع، هذا أولا. قال أقول هذا قول الشيخ مع أن هذه الرواية معارضة، معارضة بالمفعول مو بالفاعل، مع أنها معارضة يعني لها معارض بما دل على المنع من موردها، من مورد هذه الرواية وهو جواز الانتفاع بإلياس الغنم التي هي أحياء، معللا اسم الفاعل مو اسم المفعول، معللا يعني أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا يجوز الانتفاع، وما هو تعليله؟ قال بقوله عليه السلام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، يعني إصابة النجس للثوب واليد حرام. إذن الإشكال الأول الذي يورده الشيخ على هذه الرواية هو ماذا؟ أن هذه الرواية معارضة بمثلها في هذا المورد، ويبقى إشكالان آخران سيأتيان في اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.